بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. على وقال هكي ابن معاذ استحيى الله مطيعا استحيى الله منه وضعه هذا كلام محتاج للشرح. معناه ان من قال عليه كل حياه من الله تعالى حتى في حال طاعته فانه مدرك بين يديه توقع مستحي خلي يعني مستحي من هذه الطاعة أنها تكون على الوجه المؤمن أنه كان مشغولا فيها بالدنيا كان غافلا عن كثير من التفكر فيها أنه وقع فيها من النقص ما له يستحي من الله عز وجل أن قدم هذه العبادة. إنسان فقير قدم هدية فيها خلل لغني يقدمها على استحياء ولا يراها أهلا للقبول لولا وجود الغني والرحيم. الله سبحانه وتعالى أعلن الأغنياء هو الغني على الحقيقة وهو سبحانه وتعالى الجواد الكريم وأعمال العباد كبضاعة التجارة لا يرجون قبولها إلا بكرمه سبحانه وتعالى. هذا معنى نستحي من الله فيها يعني يعمل الطاعات ويعمل الصفر هذا هو المقول به بالطاعة ولذا شرع أن تستغفر الله سبحانه وتعالى عقب الطاعات. قال سبحانه وتعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وكنتم من قبله لمن الغافلين ثم افيروا من حيث افار الناس فاستغفروا ان الله غفور. قال سبحانه وتعالى واذكروه كما هداكم وكنتم من قبله لمن الغافلين ثم أفيه من حيث أعتبر الناس واستغفرهم إن الله غفور. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله وعلم أبا بكر أن يقول في ما بين التشكر والتسليم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفرني مغفرة من عندك وأراه الله عز وجل في خاتمة حياته بعد أن قال بما أمر الله عز وجل به من الدعوة ودخل الناس بها في دين الله أفواجا للاستغفار فقال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تائبا. المؤمن يقتدي كل هذه الاثار ولا ينظر الى عبادته بعين الكمال بل بعين النصر فاذا كان كذلك استحيا من الله فهو فانه اذا وقع ذنبا استحيا الله عز وجل من نظره اليه في تلك الحال لكرامته عليه فيستحي ان يرى من واجبا وليه ومن يكرم عليه ما يشين ما يشين في معنيين استحيا من الله وهو مذنب استحيا الله منه وهو مذنب بمعنى لا يتركه احد بل يوفقه للتوبه لا يتركه سبحانه وتعالى على حال الذنب بل يتلافاه للرجوع كما وقع انبياء الرسل ما سماه الله عز وجل ذنوبا تلافاه بالتوبه والاستغفار. المعنى الثاني أن الله يستحي من عقوبته، وهذا مستلزم بعد الحياة كما ذكرنا. الله عز وجل يوصف به على ما يليق بجلاله وعظمته، ومعنى ذلك أنه سبحانه وتعالى يمتنع من عقوبة عبده. فإذا أراد الله عز وجل أن لا يعاقبه حال ذنبه وفقه للتوبة، يقول إذا وقع ذنبا استحيا الله عز وجل من نظره إليه في تلك الحال بكرامته عليه، فيستحي أن يرى من وليه ومن يحكم عليه ما يشير مهما الشاهد شاهد بذلك. فإن الرجل إذا اطلع على أخص نفسه وأحبه إليه وأقربه منه من صاحب أو ولد أو من يحبه وهو يفوت، فإنه يلحقه من ذلك الاطلاع عليه حياة عجيب، حتى كأنه هو الجاني، وهذا غاية الإكرام، أن يستحي أن ينظر إلى من يحبه وهو على خلاف. وقد قيل إن سبب هذا الحياة أنه يمثل نفسه في حال طاعته كأنه يعصي الله عز وجل، فيستحي منه في تلك الحالة. ولهذا شرع الاستغفار وقيد الأعمال الصالحة والقرى التي يتقرب بها عبد الله عز وجل، سبب هذا لأنه يمثل نفسه في حال طاعته كأنه يعصي الله، أنه كما ذكرنا ينظر إلى النقص من عليه وليس أنه تعصي، أنه يمثل نفسه عصيا بل يظهر أنه ينظر في النقص من عليه، ربما تذكر حال العبادة مع عصيه وذنوبه فيستحي. وقيل إنه يمثل نفسه قائلا فيلحقه الحياة كما إذا شاهد رجلا مغلوبا وهو صديق له، أو قد أحصل على المنبر على الكلام، فإنه يخجل أيضا تمكينا من نفسه وتلك الحياة. يحصله خجل وحياء لأنه وضع نفسه جدلا، كل هذا قد يقع، ولكن حياء من اطلع على محبوبه وهو يقوم ليس من هذا، فإنه لو اطلع على غيره ممن هو فارغ البال منه لم يلحق هذا الحياء ولا قريب منه. واحد الجيوش شاف على حال الخيانه ومخالفه فانه لا يستحي من ينقضه، انما يلحقه نقضه وسقوطه من عليه، وانما سببه سبب الحياء في حق المحبوب. الله اعلم شده تعلم قلبه ونفسه به، ينزل الوهم فعله بمنزلة يقينه وحب نفسه كما تستحق الله. يقول ولا سيما إن قدر أصول المكاشفة بينهما، فإن عند فصولها يهيد خلق الحياة منه تكرما، فعند تقديرها ينبعث ذلك. هذا في حق الشارع والحق المثالي في حق الثلاثة. أما حياء الرب تعالى من عبده فذاك نوع آخر، لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول، فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال. فإن الله تبارك وتعالى حليم كريم، استحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، ويستحي أن يعذب لدى شيبة شابة في Thank you. سبحانه يذل عبده ويستحي هو. في الأثر من استحي من الله استحي الله. يقول وقد قسم الحياة على عشرة حروف: حياة جناية، وحياة تقصير، وحياة إجلال، وحياة كرم، وحياة حشمة، وحياة استصغار للنفس وافتقار لها، وحياة محبة، وحياة عبودية، وحياة شرف وعزة، وحياة مستحي للنفس. أما حياة جناية فمنه حياة آدم عليه السلام لما فر هاربا في الجنة، قال الله تعالى: أفرارا مني يا آدم؟ قال: لا يا رب، الحياة. الحياة يعني أفر حياة، استحيا من الله عز وجل أحرام على تلك الحال، وقد كشفت زمانه. هذا حياة جناية، أنه عمل جناية وهو ما زال محبا لله عز وجل، ليس مجاهرا بالعذاب، ولذلك حصل له هذا الحياة. شاهد منا وشهد جنايته وحصل هذا الحياة، وهو محب لمن جنى في حقه. تكون حياء التقصير كحياء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فإذا كان يوم القيامة قال سبحانك ما عبدناك حقا. هذا حياء التقصير في الواجب، حياء الجناية، حياء فعل المحرم، فعل ما يكرهه الله عز وجل وهو على محبته وطاعته. حياء التقصير أن يؤدي العبادة ويراها الناس. يقول: وحياء الإجلال وحياء المعرفة، على حسب معرفة العبد بربه يكون حياؤه أنه لم يخفيه حقه، لأن الله سبحانه وتعالى له كل صفات الكمال، إنما يستحيا ممن وجد كماله. كنت عند جاهل ربما لا تستحي منه لأنك تعرف نفسه، أو إذا كنت مثلا وسط مقصرين أو أذنيين فأنت تكون وسطهم أعلى قدر مثلا فلا تستحي من بعض الأفعال. وأما إذا كنت مثلا عند عالم أو رجل صالح أو نحو ذلك فأنت تستحي أن تفعل أمام ذلك لشعور بأن عنده من الكمال ما يقتضي ألا تفعل بحضرته ذلك. والله عز وجل له كل صفات الكمال والجلال، فحياة الإجلال كلما عرفت كمال الرب سبحانه وتعالى وعرفت نظره واطلاعه عليك وسماعه لكلامك ورؤيته لأفعالك استحييت منه سبحانه وتعالى. يقول: حياء الكرم كحياء النبي صلى الله عليه وسلم من القوم الذين دعاهم الى وليمة الزينة وطولوا جلوس عنده، فقام واستحيا ان يقول لهم في الصلاة. هذا حياء وجود وحياء كرم في المعاملة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستحي منهم وكانوا طولوا ووليوا الدخول بأهله وظلوا جالسين في البيت، فدخل وخرج إذا مجلسوا على العاد، فخرج زاوية وطاف على نساء ثم عاد وهم جالسوا. بطول جلوسهم استحيا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم قوموا انصرفوا. فأنزل الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هذا اذكروا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، ولكن إذا دعيتم فكلوا فإذا رحمتم فانتشروا ولا مستأنسين للحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي منكم. كان بعد ذلك نزل كتاب الحجاب وقام الرجال وقلد الحجاب بين الناس وبين سبيل الناس. يقول: وحياء الحشمة حياء علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المال في مكان كثير أمر المداد أن يسأل. الشورى من النبي عليه الصلاة والسلام أن المداد تحت فاطمة رضي الله عنها تحت علي بن أبي طالب، فالنهي متعلق بملاعبة الرجل لأهله. فحياء من النبي عليه الصلاة والسلام في مكان كثير أمر غير الله. كل حياء استحقار واستصغار النفس كحياء العبد لربه عز وجل حين يسأله حوائجه احتقارا لشأن نفسه واستصغارا لها. هو بيسأله بس بيسأله هو يعني يستحي من كثرة الطلب وقلة الاستحقار أنك لا تستحق ومع ذلك تفسد نفسك. وفي أثر إلهي إنه وفي أثر إسرائيلي إن موسى عليه السلام قال يا رب إنه لتعرض لي الحاجة في الدنيا فأستحي أن أسألك إلى رب. وقال الله تعالى سلني حتى ملح عجنتك وعلى فشلتك. وكانت السنة من ذلك أن يسألها كما سألها موسى عليه السلام، والأدب في ذلك أن يسأله بصيغة الإجمال ويضمن الحاجة في نفسه يقول ربي إني بما أنزلت إلي من خير فرج. فهذا هو الأدب في السؤال في سؤال حاجات الدنيا، وأن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه علم أصحابه تفاصيل سؤال الدنيا، وإنما يسأل ملح العجين وعلق الشاب وشيس عن النعلي للقطع غفنا وارزقنا. سيدنا عيسى عليه السلام هم يريدون أن يأكلوا، طلب المائدة قالوا نريد أن نأكل منها فاطمئن قلوبنا ونعلم سلطانا ونكون عليها في الشيء. ثم قدموا الطلب الدنيوي قبل الطلب الديني، هي عايزين ما إلى دين أول حاجة عشان إيه؟ عشان يأكل. وخلوا اليقين خطوة ثانية بعدين، يريدوا أن نأكل منها تطمئن قلوبنا ونعلم أن تتصرفنا، يعني تطمئن القلب صدق واليقين صدق المسيح. هم كانوا آمنوا بالفعل ولكن عندهم وسائل استفهام ولدعوا الطمأنينة وعلم اليقين والشهادة عليها عند الناس بدعوة إلى الله. بعد ذلك سيدنا عيسى عليه السلام لما طرد قدم الحاجة الدينية الأولى، قال اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا آية، والأعياد فيها عبادات، العيد مظهر من مظاهر يعني عبادة الله عز وجل، تكون لنا عيدا لأولنا وأخيرنا. والقول الثاني أنها تكون آية، هذا هو مظهر الدين وهو اليقين، فشيء من الآيات زاد علم الإيمان واليقين. وآية ترميم وطلب الدنيا بخدمتك في خاص هو ايه؟ أرزق من غير ما يقول أطعمنا مثلا ونحو ذلك لما قال أرزقنا فأنت تسأل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافيني وايه؟ وارزقني. ممكن تسأل الرزق ولكن تسأله بإجمالا الله أعلم. فالحياة والاستحقار للنفس واستظهار الشأن حين أسأل حاجته من ربي عز وجل وهو يرى نفسه المسلم. يقول وقد يكون بهذا النوع من الحياء سببان، احدهما استحقار السائل نفسه واستعظام ذنوبه وخطاياه، والثاني استعظام مسؤوله يستعظم الله عز وجل ومع ذلك يساله كريما. قال اما حياء الحق فهو حياء المقيم بمحبوبه حتى إنه إذا قطع على قلبه في ولده آج الحياة من قلبه وحس به في وجهه ولا يدري ما سببه. كذلك يعرض المحب عند ملاقات محبوبه ومفاجأته له روعة شديدة، ومنه قولهم جمال رائع يروع عن خطب يشوف كذلك. سبب هذا الحياة والروعة مما لا يعرفه أكثر الناس، ولا ريب أن المحبة سلطانا قاهرا بالقلب أعظم من سلطان من يقهر البلد، أين من يفخر قلبك وروحك إلى من يفخر بدنك. وإذا تعجلت الملوك والجبابرة من قهره بالخلق وقهر المحبوب لهم ولله له. هم في كل دعاء جدا مصلين مصلين الحبوب وهم يقهرون الناس. يقول فإذا فاز المحبوب محبا ورآه وقتا أحس القلب بنجوم سلطانه عليه فاعتراه روعة المخاطر. سألنا يوما شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه عن هذه المسألة وحياة الحق فذكرت أنا هذا الجواب فتبسم ولم يحكم شيئا. الله أعلم شيخ الإسلام ما يقولش الكلام العالم إلا أنه الله أعلم. أولاد الخير أثار السفيرة فيما عن ديال أثار السفيرة فيما ديال طلاب حاجات المحتاج الكبير. قال أما الحياء الذي يقتريب منه وإن كان قادرا عليه كأمته وزوجته فسببه والله أعلم أن هذا السلطان لما زال خوفه على القلب لقي هيبته واحتشامه فتولد منه الحياة. أما حصول ذلك له في غيبة المحبوب فظاهر لاستيلائه على قلبه فوهمه يغالطه عليه ويكدره حتى كأنه معه حاسس معه حتى ولو كان مستشرق معه حتى ولو كان هيبة. يقول أما حياة العبودية فهو حياة مبتذل من محبة الخوف ومشاهدة عدم صلاح إلى عبودياته لمعبوده وأن قدره أعلى وأجل منها فعبوديته له طول استحياءه منه لا محل يعبده ويرى نفسه متصل ده قليل من حياة التقصير. قال أما حياة الشرف والعزة فحياة النفس العظيمة الكبيرة إذا صدر منها ما هو دون قدرها من بذل أو عطاء وإحسان. راجل غني جدا جدا واحد سائل اعطاه ايه؟ اعطاه البيت اذا مكسوف هو منين؟ يعني لان هو نفسه اكبر من كده فيقول ايه ده وهذا الحياه؟ ده الاخلاق الطيبه الجميله الحسنه في معامله الناس. لكن انت وانت بتدي الناس الشاعر ان انت تديله حاجه جميله ان انت بتديله انت مبسوط منها طبعا انك ايه ما اعطيته وما يعطيته. شاف واحد يديله ربع جنيه وهو شايف انه من ده اعطاه ايه؟ زياده عن اللزوم. عطيتك وعطيتك وعطيتك وفيه القليل ويمر من ده. بخلاف لان الصغر المختصه عليها النفس الحقيره المهينه دائما ترى نفسها ايه؟ صاحبه الافضال. الاعراب اللي اسلامه مدخول اسلامه اسلام دون ايمان ونوازع على القلب يمنون لي كما قال عز وجل يمنون عليك فما استمعوا فان الله يمن عليكم ان هداكم الايمان ان كنتم صادقين. المؤمنين الكفار يرون منك الله عز وجل عليك بهذا الدين وعمرهم ما يمن على رسول صلى الله عليه وسلم باتباعهم له بل يقولوا لله المن ولرسوله لله المن ولرسوله والفضل مع انه هو الكفر في الحقيقه. سبحان الله حسب النفس النفس المهينة الحقيرة الصغيرة تستعظم عطاءها للآخرين. فأما النفس الكبيرة العظيمة فلشرفها وعزتها وكرمها إذا أعطت استحيت كأنها لله وكأنك تعطي الذي أنت آثمه وهو بيديلك بيبقى مبسوط منك كانك انت اللي ايه؟ اللي بتاخد وانت كانك انت تديه وهو اللي بياخد. الحقيقه العكس يقولوا حياة النفس العظيمة الكريمة إذا صدر منها ما هو دون قدرها من بذل وعطاء وإحسان فإنه يستحي من عباده حياة شرف نفس وعزة وهذا له سببان أحدهما هذا والثاني استحياؤه من الآخر دعه وما استحياؤه من الآخر وبيحط نفسه في مكانه يتصور نفسه كده هو الملك ايه يروح يصلي ربع ليل من الحياة، يتصور نفسه في هذا المكان يستحي من حال الآخر، يقول استحياؤه من الآخر حتى كأنه هو الآخر الساحر، حتى إن بعض أهل الكرم لا تطوعه نفسه بمواجهته لمن يعطيه حياة الغش يدي نفسه خلل. يقول وهذا يدخل في حياة التلوم لأنه يستحي من خجلة استحياء التلوم لأنه يلوم نفسه على الأعطاء النفس لأنه يتصور نفسه آخرة فنفسه لا مخير. يقول وأما حياة المرء من نفسه فهو حياة النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة من رضاها لنفسها بالنقص وقناعتها فيجد نفسه مستحيا نفسه حتى كأن له نفسين يستحي إحداهما من الأخرى، حالتين أن يفكر في ذنوبه ومعاصيه ويفتكر إيه اللي عمله يقول أنا أعمل كده، وهو أصلا أعد لأمر أعلى قد هيئوك لأمر لو فطنت له أرضى بنفسك أن تطلع على الهمل. فلما يلاقي نفسه راعى على الهمل أحيانا وعمل ذنوب أو ينتقل على الناس بأمر الحياة يستحي من نفسه. أما الحقيقة من كمال حيائه من ربه عز وجل يقول هذا أكمل ما يكون من الحياة، فإن العبد يستحي من نفسه فهو يستحي من غيره. قال صاحب المنازل الحياء من أول مدارج أهل النفوس، يتولى من تعظيم منوط الود، تعظيم منوط يعني متعلق بالود، إنما جعل الحياء من أول مدارج أهل النفوس لما فيه من مراحمة الحضور من يستحي منه. حياء من الله عز وجل مرتين، الجزء الأول يتكلم عن أنواع الحياء كلها لما فيها الحياة من الناس لأمر مشروع، الإنسان يكون عنده حياة من الخلق. الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قال للنبي كان يعبد قوم الحياة لا عن الحياة حياة ستة، هو صاحب المنازل يتكلم عن الحياة من الله سبحانه وتعالى. يقول ليه مرتبة المدارك أهل المنازل أهل الخصوص؟ لأنه مبني على مراقبة الله عز وجل، أنت تشعر أن الله يحبك وإلا تستحي منه، اللي ما يفكرش في ربنا سبحانه وتعالى ولا مستحضر أن الله يراه ولا يستحيش منه، لو استحضر أن الله عز وجل يراه يستحي منه نفسه. ولكن لما يفعل الناس الفواحش والمعاصي والذنوب حال غيبتهم عن رؤية الله، عن رؤية الأيمين الشعور شعوره إن ربنا لا ناسه ساعدها من الله، فاللي عنده استحضار دائم كان على جماعية الله عز وجل فهذا من خلال الخصوص. يقول أول سلوك أهل الخصوص أن جعلوا الحق سبحانه حاضرا معه وعليه بناء سلوكه، استحضار أن الله معه على الدوام، دائما يفكر في الله سبحانه وتعالى ليس مستحضرا فلان حاضر فلان حاضر، إنما هو يستحضر أن الله عز وجل معه وليس معه. وقوله أنه يتولى من تعظيم منوط بود يعني أن الحياة حالة حاصلة من امتداد التعظيم للمودة، فإذا اقترنا تولى بهم الحياة تعظيم لله أنت إلا معه كلام حسن جميل. الحياة لا يحصل إلا من حب، وبدون الحب لا يمكن أن يستحي. والجنيد يقول إن تولده من مشاهدة النعم ورؤية النصر، حقيقة مشاهدة النعم من أعظم أسباب الحب، أنت تحب من أحسن منك، كما أن مشاهدة الكمال السبب الثاني لجانب المحبة، أسباب المحبة أساسا مبنية على شهود كمال ربي وجلاله وعظمته كمال أسمائه وصفاته، والثاني شهود نعمه على الأحكام. ولذلك ليس هناك تعارض، كلمة لا كلام كلام الزبير وكلام الطهاوي بل كلاهما متلازم، فإن مشاهدة النعم تدفع إلى الخير. والتقصير تقصير العبد ومن هنا كان يستحي. يقول ومنهم من يقول تولده من شعور القلب بما يستحي منه، فيتولد من هذا الشعور ونفرح حاله تسمى حاله، ينفر عن الذنوب والمعاصي دائما نفسه مع الخير. يقول ولا تنافي بين هذه الاقوال، فان للحياه عده اسباب قدم ذكرها وكل اشار الى بعضها والله على واحد. قال وهو على ثلاث درجات، الدرجه الاولى حياء يتولد من علم العبد بنظر الحق اليه فيجذبه الى تحمل هذه المجاهده ويحمله على استفاح الجنايه ويسكته عن الشر. حياء يتولد من علم العبد بنظر الحق اليه، فهو اول اسباب وصول الحياه للقلب استحقاق اطلاع الرب على فيجذبه هذا الامر الى تحمل المجاهده جاهد نفسه بالله عز وجل ويحمله على استقباح الجنايه. كيف يجني الجنايه والله مكرم عليه فنسال الله استقباح الجنايه؟ والا فالخطر العظيم ان يكون الانسان يفعل الذنب ولا يستقبل شيء مش حد، فبعمل ايه؟ ده مفيش خطر، يعني ده مفيش خطر، في خطر عظيم الواحد يعمل غلط ويقول انا بعمل غلط انا كويس. لا لابد من الانسان يسلم الرب على ابن اليمين الغلط يبقى قبيح، ده بدايه الابحاث العمل لازم انت شايفه مش غلط. اللي اعظم منه هو ايه؟ يعني يبقى شايف ان اليهود غلطانين فعشان عايز يرجع عند ربنا مش قادر يعمل، على شفا الهم يسكتوا عن الشكوى عمره ما يشتكي حال للناس، يقولش انا فقير انا تعبان يعني عنده حال من ضيق او شده يشتكي للناس، فهو يستحي ان هو يشكي عمره يشكي من لا يشكي الرحيم الا الذي لا يرحمه. اما الشكوى الى الله عز وجل فلا تنتهي، الحياء من هو الحياء يدفع الى ان هو لا يشكو الله الى الناس، لا يقول قد فعل الله بي كذا وكذا من البيحة وذلك على سبيل الشك. يمكن ان يحكي على سبيل ذكر فضل الله عز وجل عليه بما انعم عليه بعد ذلك، زي ما يشوف قال الحمد لله الذي قال وقد احسن لي ان اخرجني من السجن، لم يذكر ما وقع له ذاكرا فضل الله، فليس هذا بل الشكوى. هناك احوال يمكن ان يذكر الانسان فيها ما اصابه، ممكن يكون باب التاسي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد لقيت من قومك، يقول عائشه لقد لقيت من قومك، يقول لقد اوليت بالله وما يوحى احد، ولقد وخفت بالله وما يقال احد، يتاسى الناس به ويعرف منزلته صلى الله عليه وسلم. اما اللي بيقعد يشتكي على ما اصابه ومتضجر ومتالم مما اصابه يتمنى لو كان الامر غير ما كان، فهذا الذي يشتكي الرحيم منه. هذا في الحقيقه بقيمه الحياه. كان يستحي من الله استحيا ان يشكو، كما قال احد الصالحين الرجل شكا اليك قال ايصدك ان بصرك فقد ولك عشر ولد؟ قال لك قال ايصدك ان ذهب سمعك ولك عشر الاف؟ قال لك لما أسألك أن رجلك القطع ترك 10,000 بعد عبده، فقال له عندك عروض ب40,000 تشتري الماي فقط، استحي الرجل وصف أنت بص النعم ربنا أنا عايز أقول دايما بص لجوز المدام من كوباية من كوباية بص جوز إيه؟ الصوم نعرف ربنا عليك كثيرة انظر إلى نعم الله هذا السعادة الإنسان لو خلي يبص للنفس اللي عنده يقدر تعبان تروح ويقدر يشتكي الناس ولا بقيلة حقيقية